نور من القرآن. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء وأعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآيات تشتمل على بيان توصية من الكفار بعضهم لبعض، فالكبراء والزعماء يوصون أتباعهم بعدم سماع القرآن، لأنه في نظرهم سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبينه وبين ابنه وأخيه، وليس في مقدورهم أن يغيروا من أثر القرآن في النفوس، ولا أن يعارضوه بما يبطل حججه وينفر الناس من سماعه. فكان الحل في نظرهم أن يحجروا على أفكار الناس وأن يمنعوهم من سماعه، كما أوصوا أتباعهم باللغو عند سماع القرآن، وذلك بمعارضته باللغو والباطل ورفع الأصوات والتشويش على السامعين فيما إذا تلاه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع ليحولوا بين الناس والتأثر بالقرآن. وهذا منهج ينتهجه أهل الباطل في كل زمن، حيث يحاولون كبت صوت أهل الحق وملأ الساحات البيانية بالإنتاج الهابط ليشغلوا به الناس عن تأمل نداءات الحق والتأثر بها. ولقد هدد الله جل وعلا الكافرين الذين يغالبون دعوة الحق ويصدون الناس عنها بالعذاب الشديد في الآخرة والجزاء بأفظع ما يكون الجزاء مقابل أعمالهم السيئة التي هي أسوأ الأعمال، وذلك بالخلود في نار جهنم. ذلك الجزاء الذي أعده الله تعالى لأولئك الكفار الذين يصدون عن سبيله هو التعذيب في النار التي كتب عليهم الخلود الدائم فيها، جزاء بما كانوا يجحدون بآيات الله تعالى البينة الدالة على انفراده بالربوبية والألوهية. ثم ذكر تعالى مشهدا من مشاهد الكفار يوم القيامة، حيث يشتد حنق الكفار المخدوعين على من خدعوهم من شياطين الإنس والجن، فيسألون الله تعالى أن يجمعهم بهم ليدوسوهم تحت أقدامهم فيتشفوا منهم ويشعرون بالذلة والمهانة. وهو مشهد موقظ لأصحاب الضمائر الحية في هذه الحياة الدنيا ممن خدعوا بدعاة الباطل، كي يستقلوا بتفكيرهم ويحكموا عقولهم ويرفضوا تبعية أولئك الشياطين ويؤمنوا مستقبلهم السعيد في الآخرة قبل أن يوافوا الحساب فيندموا في وقت لا ينفعهم الندم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.